وقد رواه عنها رجلان من التابعين، أحدهما مسروق والآخر أبو عطية، وقد ذكر لها حالا شاهداه من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما عبد الله بن مسعود، الثاني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكل منهما كان من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا حان موعد الإفطار يبدأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وظاهره أنه إذا تحقق من غروب الشمس بادر بالإفطار، وأما الآخر فهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كان يتحقق من غروب الشمس وربما انتظر حتى يلوح النجم في السماء، عندئذ يتناول الإفطار، وربما استند في قوله أو في فعله إلى قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتم الصيام إلى الليل. ومعنى إلى الليل يعني إلى الوقت الذي يدخل فيه الليل، وإنما يتأكد الناس من ذلك بظهور ظلمة الليل وظهور النجم، وإنما كان رضي الله عنه يفعل ذلك من باب التأكد والتثبت في أن يؤدي الإنسان صلاة أو يؤدي الإنسان الصيام كاملا، وصلاة المغرب بعد أن يتحقق من طلوعها، طلوع وقت المغرب. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فإنه كان يبادر بالفطر إن تحقق من مغيب الشمس وظهور النجم، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس منها هنا وطلع الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. وحث أصحابه رضوان الله عليهم على أن يعجلوا الفطرة، كما مر بنا في حديث الباب: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور. وكل من صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفرغ جهده في الحصول على ثواب أجر الصوم كاملا وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا أقبل الليل إذا أقبل النهار منها هنا أو إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على تعجيل الفطر كما أن الآية حثت على التأكد من إتمام الصوم وهذا اجتهاد منهم رضوان الله عليهم حيث أدركوا وفهموا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا نص الآية فما كان منهم إلا أن بذلوا الجهد في فهمهم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل الكائنات الحية والسنن الكونية ومراد الشارع صلى الله عليه وسلم حملهم على هذا الأمر إن كان أو بقدر ما يقع من تحقيق في المراد منه. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله هذين الحديثين في هذا الباب ليبين أن تعجيل الفطر مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن التأكد من غروب الشمس مما أحس به وحث عليه مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استحسنت فعل عبد الله بن مسعود لأنه موافق لمنهجه ولمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في المبادرة بأداء الصلاة حين دخول وقتها وبأنه صلى الله عليه وسلم حث الأمة على أن تتناول السحور وأن يكون الوقت عند تناوله قريبا من هذه التغيرات ومن هذا الاختلاف البيئي ومن ظهور هذه السنن الكونية، غروبا للشمس أو طلوعا للفجر. وقد عرفنا في الدرس الماضي ما كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حيث كان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى الصلاة عند التأكد من طلوع الفجر، وهكذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وكل مما أقدم عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرادوا الخير، كما أشار إلى ذلك في حديثه حيث قال: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو من الخير، يعني هو حريص على أداء السنة وحريص على فعل ما شرعه الله وحريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما دل عليه حديث الباب، وما يمكن أن يجمع به بين الروايتين التي ظاهرهما الاختلاف، وقد يكون لما يحيط بالبيئة من أثر، فربما كان الجو غائما فيتحرى غروب الشمس ويؤدى أو تؤدى الصلاة والإفطار في وقته، وربما كان الجو صائفا فيتأكد من غروب الشمس لاحتمال أنها تغرب قبل وقتها، وهكذا على الإنسان أن يتحرى أوقات العبادة. كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. وفي هذه الرواية نجد مدار الحديث على عمارة بن عمير في الرواية الأولى، حيث روى عن أبي عطية وعن مسروق، وفي الرواية الثانية أيضا مدار الحديث على عمارة، حيث روى عن عمارة في الرواية الثانية الأعمش، وهو سليمان بن مهران، وفي الرواية الأولى كان الراوي هو الأعمش، لكن أبا معاوية رحمه الله تابع فيه ابن أبي زائدة. ثم قال رحمه الله تعالى: قال فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله، أي قالوا إن الذي يفعل ذلك هو عبد الله بن مسعود. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يعني أكدت فعل عبد الله ابن مسعود رضي الله، فعل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله هم قرأنا أول باب أول شرح الإمام النووي ولا لا؟ نعم اي، لكن اين وقفنا؟ يعني عند قوله تزحروا فإن في السحور بركة، قرأنا هذا. نعم، قال وفيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر. قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة، قال فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. قال لا يألو عن الخير، أي لا يقصر عنه. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تحت هذه الترجمة باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، قال رحمه الله تعالى يعني مسلما حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ، قالوا قال يحيى أخبرنا أبو معاوية، وقال ابن نمير حدثنا أبي، وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقد

قال أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبي أو قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسر وعباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل. وليس قوله وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل من ها هنا إلا في رواية هشيم وحده. هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى بين فيه تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لوقت إفطار الصائم وهو عندما يقبل الليل وتغرب الشمس، فإذا غربت الشمس حان وقت الإفطار. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوضح للناس متى يفطرون، لأن وقت الإفطار يتفاوت فيه الناس ويختلف باختلاف المطالع وتفاوت جريان الشمس ودورة الأرض، فكلما غاب النهار في جزء من الأرض وارتفع أو ظهر الليل حان وقت الإفطار، وهو لا شك يتفاوت من بلد إلى بلد، وعلى أهل كل بلد أن يراعوا هذا الأمر من حيث غروب الشمس وظهورها. فقال إذا غربت الشمس وظهر الليل فقد وجب الفطر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصائم متى ما حان وقت غروب الشمس وظهر وقت استتار الناس عن النار بما يحجبها، عندئذ يتحقق طلوع الفجر وغياب الفجر لذلك على المسلمين أن يتحروا هذا. والمسألة كما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بهذه السنن الكونية بغياب الشمس وبظهور الليل، ويتجلى ذلك فإذا ما ظهر هذا أو هاتين الآيتين تعين على المسلم أن يفطر. ولهذا قد يقع بعض طوائف المسلمين في حرج وفي خطأ إذ يتعمدون تأخير الفطر حتى تشتبك النجوم، ويتأخرون في إيقاف الطعام عن الأكل حتى تتحرك هذه السنن. فعلى المسلم أن يتحرى ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعجيل الفطر، لكن لا يقيم ذلك على شك، بل عليه أن يتحرى هذا، أن يتحرى ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله: باب بيان وقت انقضاء وقت القضاء، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، معناه انقضى صومه وتم، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإنه بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، ليس ودخل الليل، والليل ليس محلا للصوم. ومعنى قوله فقد أفطر الصائم يعني أنه حان وقت الفطار ودخل وقت الفطار. ومن الفقهاء من ذهب إلى أن الحالة التي تكون بظهور الليل وغياب النهار فإن هذا الفعل يلزم المسلم بالصوم، لأنه يكون قد أفطر حكما وعليه أن يفطر فعلا. وأنه من لم يأكل يعتبر مفطرا حكما، وأن الصوم ينقطع بهذا الفطر الحكمي. وأما ما يفعله الناس فهذا يعد مبينا ومفسرا لما عليه الناس. قال: معناه انقضى صومه وتم، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلا للصوم. وقوله أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس، قال العلماء: وكل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما، وإنما لما بينهما وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد أفعال اللازم فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الليل وإدبار ضياء الضياء والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أنزل فاجدح لنا فنزل فجدح قال هو بجيم ثم حاء مهملة قوله بجيم ثم حاء مهملة وهو خلط الشيء بغيره والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي والمجدح بكسر الميم والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس لبساط ليساط به الأشربة وقد يكون له ثلاث شعب يعني كأنه متنوع إما أن يكون عريضا وإما أن يكون ذا شعب. وقوله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما غابت الشمس قال للرجل انزل فاجدح لنا فقال رسول قال يا رسول الله لو أمسيت يعني لو انتظرت حتى تغرب الشمس قال انزل فاجدح لنا قال إن علينا نهارا فانزل فاجدح أو فنزل فجدح فشرب من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب ثم قال إذا رأيتم الليلة إلى آخره. ومعنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صياما في وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى قال فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطروا قال فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك. قال يؤيد هذا قوله إن عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه وهو معنى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل والشرب مع تجويزه أن ذلك ومع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة، وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر وتذكير العالم مما يخاف. وتذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه، وأن الفطر على التمر ليس بواجب وإنما هو مستحب، لو تركه جاز. لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأنه يستحب للصائم أن يفطر على رطب، فإن لم يجد رطبا فتمرات، فإن لم يجد تمرات فيحسو حسوات من ماء. والظاهر هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه وأصحابه شيئا من السويق، ولم يكن معهم التمر، ولذلك طلب من صاحبه أن يجدح لهم حتى يشربوا. قال: وإن الأفضل بعده الفطر على الماء، يعني بعد التمر. وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره، في سنن أبي داود وغيره في الأمر بالفطر على تمرات أو على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.